يقول: أبلغ من العمر 21 عام، ولما جاء رمضان صمته ولم أستطع صوم 4 أيام فقط منه بسبب تنقلي من مكان إلى آخر، وأنا أعلم أنه يجب علي صيام هذه الأيام، ولكن عند انتهاء الشهر بدر مني منكر لا يرضي الله، فتبت إلى الباري عز وجل ولم أصم هذه الأيام الأربعة إلى الآن، أخشى أن لا تقبل مني أو أنه لا يصح لي صيامها بعد هذا المنكر. هذا المنكر إن كان كفرا بالله جل وعلا وخروجا من الإسلام فلا تقضى تلك الأيام، لأنه بالكفر حبط العمل كله. وإن كان هذا المنكر معصية من المعاصي كالزنا وشرب الخمر فعليك القضاء والتوبة والإكثار من الحسنات، عسى أن تمحو الحسنات تلك السيئة وما معها أو تبعها أو سبقها من سيئات، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.